إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا وسددنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخذ مكانه في مصلى العيد، وبدأ يناجي نفسه ويحادثها ويسترجع معها شريط الذكريات لشهر كامل. شهر مضى وكأنه يوم واحد. جلس يعتصر ألما على تلك الليالي التي انقضت، ومما زاد ألمه أنه قارن نفسه ببعض من حوله، فإذا المسافة بينه وبينهم كبيرة، لقد دخلوا الميدان معه في ساعة واحدة، لكن وإن منكم لمن ليبطئن. نام كثيرا حتى سبقه السابقون، حاول أن ينظر إليهم عن قرب فلم يستطع، فقد سبقوه سبقا بعيدا وظفروا بالجوائز الكبرى. استنجد صاحبنا بذاكرته ليقلب من خلالها صفحات عمله في هذا الشهر الذي انصرم، لعله يجد فيها ما يرفع من معنويات نفسه المنكسرة. بدأ يقلب صفحات أعمال البر التي تيسر له منها، ففتح صفحة قراءة القرآن، فإذا هو لم يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أخذ يتذكر أخبار السلف السابقين وأخبار الناس الصالحين من حوله، هذا ختم كذا وهذا صنع كذا وهذا استفاد من القرآن كذا وكذا. حاول أن يخفف من حسرته، فبدأ يقلب صفحة أخرى، فتح صفحة الصيام، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم تذكر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فنظر فوجد نفسه لم تصم جوارحه ولم يصم قلبه، وضاع في الخواطر السيئة، ولم يحرس نفسه حق الحراسة في نهار رمضان، وانقضت أيام رمضان ولم يخرج بثمرة التقوى، فلم يعد يراقب الله ولا عين الله الناظرة، فقال: ليس هذا هو الصيام الذي يبلغ المغفرة. قال: لعلها في صفحة أخرى، ففتح صفحة القيام، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لعلي خرجت بالمغفرة من عمل القيام. فتذكر نفسه وهو واقف خلف الإمام سارح في خيال، وليس له من قيامه إلا طول السهر، فلم يستفد من قيامه كما كان يحب. قال: لعلها من الصدقة، الصدقة برهان، لقد فطرت من الصائمين كذا وكذا. فبدأ يتحسس قلبه، لماذا كنت أصنع ذلك؟ هذا من عاداتنا، ورثتها كابرا عن كابر. خبر عمله فلم يجده خالصا لله سبحانه وتعالى، تفقد هذه الأعمال وتفقد وجوه الناس في مصلى العيد، فإذا وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، وإذا وجوه عليها غبرة ترهقها قترة. فقال: لعلي أظفر بذلك في رمضان القادم. وتذكر أنس ابن النضر وقال: لئن أشهدني الله رمضان القادم لأرين الله ما أصنع. مرت به الأيام إلى أن وصل إلى رجب، اليوم الأول من رجب. قال: هذا زمن البذر، لا أرين الله ما أصنع، لقد عهدت الله وسوف أوفي بالعهد. وبدأت الأيام تمضي في رجب ولم يبذر صاحبنا البذرة، وبدأ يشغل بأشياء كثيرة، وفاتت أيام رجب ولم يصنع فيها شيء. جاء شعبان تحمس مرة أخرى، قال: هذا زمان السقي، هذا زمان السنة القبلية قبل رمضان، سوف أصنع فيه ما لم أصنع في شعبان الماضي ولا الذي قبله. ومرت به الأيام ويصنع صاحبنا بعض الأمور، ثم يرجع إلى عاداته ومألوفاته، إلى أن يفاجأ بأن اليوم الأول من رمضان. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت مرضة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة. قال: ستكون هذه ليلة العتق إن شاء الله. وبدأ يجتهد، وبالفعل صنع أعمال فذة في أول يوم من رمضان، ومضى على ذلك يوم ثم يوم ثم يوم، وإذا به يفطر شيئا ما. اليوم الخامس من رمضان، أريد أن أصنع شيء، أريد أن أواظب على وردي. بدأت الشواغل وبدأ ينقطع عن الطريق. مرت الأيام وهو يريد أن يوقف قلبه، أن يحيي قلبه، يحاول بشتى الطرق، يسأل هذا الشيخ وهذا وذاك ماذا أصنع. فإذا به يقول: يبدو أن رمضان هذا سيكون كرمضان السابق والذي قبله، لئن أشهدني الله رمضان القادم لأرين الله ما أصنع. هل تفطنتم أين الخلل؟ فين المشكلة؟ المشكلة الأولى أنها أماني جوفاء. المشكلة الأولى أننا ركبنا بحر الأماني. العلماء قالوا إن مفسدات القلب خمس، منها ركوب بحر الأماني. والمصيبة إن الكلام ده حتى الملتزمين لا يفهمونه على وجهه، مش فاهم يعني إيه ركوب بحر الأماني. الأماني إن هو عايش في أحلام، يعني يقعد يقرأ في سيرة فلان من السلف ويبتدي يمني نفسه إنه هيعمل كده، وممكن في يوم من الأيام يعمل الأعمال دي فعلا. يقرأ ورد أبو هريرة كان 12,000 استغفار جابهم، يقرأ إن فلان من السلف عبد الله بن غالب كان يصلي 100 ركعة في الضحى، يجي وفي يوم يجيب 100 ركعة، يقرأ كذا يقرأ كذا، وبعديها يحس إن هو خلاص بقى راجل من السلف، ما بيعمل أعمال السلف أهي، مرة مرتين وبعد كده خلاص. يركب بحر الأماني ويشمخ بأنفه نحو المعالي وهو لم يتأسس بعد، ولم يضع الأصول التي يقيم عليها دينه، عشان كده بيعيش في البحر الخيال ده. فالوقفة الأولى ونحن نتساءل اليوم أين الخلل، فين المشكلة، الوقفة الأولى فرق بين الأمنية وبين الرجاء. انظر إلى خطاب القرآن وهو يوضح لك أصل الآفة دي. ربنا يقول إيه؟ أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. هو الإنسان سينال ما يتمنى؟ الأماني مصيرها أن تكون هباء منثورا. أماني، عشان كده أنا هفرق دلوقتي، يقول يعني إيه رجاء بالناحية الأخرى عشان ما حدش يفهم، يقول يعني الواحد ما يبقاش ليه طموح، يعني الواحد ما يبقاش أن ليه نية، ما يبقاش ليه كذا. لا، دي أماني اللي هي إيه؟ إنه هو قاعد وإن شاء الله درجة الصديقين والشهداء والعتق من النار والمغفرة وكل الكلام ده ماشي جميل صح، لازم تبقى قدامك هدف، ثم بعد ذلك يكذبه العمل. هو عايش ده في خياله فقط، إنما في واقع أمره ليس كذلك. يقول الله: أم للإنسان ما تمنى، هل له ما يتمنى؟ ليس له ما يتمنى، لأن الأمان هذه ضائعة زائلة. بعدين الآية بترشد إلى الحل، فلله الآخرة والأولى. هو ليه كان بيتمنى؟ عشان نيته فاسدة. إنما لو أن إلى ربك المنتهى، لو عارف أن نقطة النهاية عند ربنا سبحانه وتعالى، ما كانش دخل حظ النفس، ما كانش دخل ما يفسد عمله. هو ده. شوف ربنا يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لما تراجعوا كتب التفسير المعنى هنا ايه؟ أميون مش يعني ما بيقروش ولا بيكتبوا يعني. هذا هو الجهل الذي يتكلم عنه القرآن. ايه بقى؟ لا يعلمون الكتاب. العلماء قالوا فيها اربع اقوال. الاول لا يعلمون الكتاب الا اماني، اي لا يعلمون الا الكذب. يعني هم اصلا عايشين كذبة كبيرة جدا حتى في فهم الدين. اثنين الا اماني، اي انهم يتمنون على الله ما ليس لهم. ده كلام قتادة، يتمنى ما ليس له، يتمنى العتق، يتمنى ما ليس له، فيتمنى فقط ويعيش في البحر وخلاص. تلتة دي بقى إلا أماني، يعني إلا تلاوة من غير فهم. يعني الموضوع كله إيه؟ همك آخر السورة، همك قراية وبس، همك وقفت صليت ورا الشيخ فلان اللي بيقرأ كل يوم تلات أجزاء، وفلان اللي بيقرأ خمس أجزاء، وعلان اللي ختم خمس ختمات، والتاني اللي عمل عشر ختمات ولم يستفد شيئا. إلا أماني، تلاوة من غير فهم. ومنهم من ذكر أن المعنى لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال إلا بمعنى لكن. لكن هو في الأماني، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يعني ما لهمش علم أصلا، لكن هم عايشين فيه فيما يتبعون من أوهام. أدي معنى. الخطر فين؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا مآل الأماني، فقال في وصف المنافقين ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أنا عايز الآية دي أسقطها على أحوالنا في رمضان. فتنتم أنفسكم، أنت تعرض نفسك لفتن وأنت لا تدري. منا من يدخل في أمور من الدنيا وبيخش فيها بصدره ويحس ان هو يعني في حصن حصين، منا من يدخل في امور تلتبس شبهات ويسمع قلبه اياها فيفتن نفسه. انت محتاج ان انت في المرحله الاولى دي علشان قلبك يسلم، محتاج القاعده الذهبيه دي، ادفن نفسك في ارض القمول، فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. اللي هيطلع وهو اصلا ما تأسس صح هيتفتن. هي دي فتنتم انفسكم. انا بقول خليك غلبان، خليك فقير، خليك حاسس بعيوبك. بلاش لو عملت الاعمال الكبيرة دي تبقى انت حاسس بالتفرد. في ناس بتحس بالمعاني دي. انت النهاردة مثلا سألت اي حد قلت له انت في الختمة كام، فقال لك انا مثلا ختمة كام، احنا لسه مخلصناش مثلا، وانت مثلا ختم لك ختمتين تلاتة، اللهم لك الحمد، من جواك كده خلاص انت معدي ده ومعدي ده. ده انت معدي ناس كتير قوي. انت ممكن تكون مصنف كذا على مصر في عدد تلاوة القرآن، عامل ريكورد. متميز. النهاردة هي المسألة كده. بالله عليك لو انت رحت لواحد قلت له انت بتصلي فين، فقالك بصلي في المسجد اللي جنبينا، بتصلي بكام، بيصلي بجزء. جزء يعني خلاص بالسلامة. تاني انا قاعد بصلي بقد كده ومصلي لي طول الليل وفي الاخر خالص تقول لي جزء؟ ده انتوا غلابة قوي، انتوا تعبانين على الاخر. على الاقل ممكن ما تقولهالوش في وشه، بس انت كده ايه قشيته. احنا بنصلي بتلاتة. روح كده عند المشايخ الكبار اللي بيصلوا بقى باعداد اكبر من كده، وبعدين روح اسال انتوا بتصلوا في عند الشيخ فلان بكام، بنصلي بتلات اجزاء. يا احنا بنصلي كل يوم بكذا، او في نفسه لو ما قالهاش يبقى احنا عدينا الشيخ ده بمراحل وعدينا الشله دي كلها. وهكذا بلوى سودة، ناس بتفتن نفسها ولا هي دارية. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، وبعد كده بقى يعيش في بحار الأماني هذه. فإياك وذاك. الله جل وعلا قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. هو ده فصل الخطاب في الأمر. أنت بالله عليك تستحق العتق من النار؟ بس استنى، بس ما تقوليش ايه لا ما استحقش طبعا، أنا تعبان جدا، أنا أعمالي كلها فيها شوائب وخلل وعيوب، ربنا يكرمنا بس ويتقبل. وبعدين نفسك قاعدة بتقولك من جوه، والخمس ختمات والصيام اللي أنت تعبان فيه ده، والنفقة اللي عمرك ما أنفقتها إلا في رمضان ده، والعمرة اللي ما كانش فيها زي كذا، وقاعدة نفسك قاعدة بتتهجم عليك بشوية أعمال قد كده، وانت شوية هتقول أنا مقصر وتعبان وغلبان. على لسانك قل هاتوا برهانكم. فين البرهان؟ البرهان عمل، عمل يثمر ثمرة، صيام يجيب تقوى، قيام يخليك أقرب ما تكون من رب العالمين، يعلمك يعني إيه المناجاة، يعلمك يعني إيه معنى القرب من الله جل وعلا، قيام بمعنى الكلمة، قرآن يشفي ما في الصدور. هو ده القرآن، مش عدد ختمات وخلاص وأعمال بتتعمل كل سنة وبعد كده ينقضي رمضان. من آفة ركوب بحر الأماني كده إنه الواحد بعديها بيرضى عن نفسه وهو في الواقع في الخيال وليس على أرض الواقع. العلاج يتلخص في التفريق ما بين الرجاء والأماني. شوفوا بقى الرجاء، اعمل بحث في القرآن على يرجو، تلاقيها جاية معاها ايه بقى على طول؟ أعمال ومجاهدة وبذل. شوف كده، تعال اسمع يقول ايه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عشان العمل يبقى خالص ما فيهوش آفة، مش يعمل وبس، مش فليعمل عملا صالحا، عمل صالح خالص، هو ده اللي يرجو. شوف، الرجاء يحتاج لمجاهدة أكبر وأعظم من كل ما تتصور. شوف ربنا يقول إيه، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، دول بيعملوا إيه؟ أولئك يرجون رحمة الله. يعملوا إيه؟ آمن وهاجر، والهجرة في حقنا بقى هجر الذنوب والمعاصي وهجر البيئات الملوثة، اللي حتى لو كانت البيئة الملوثة دي مش اللي هي بتاعت أيام شلل الأنس وأيام ما قبل الالتزام، لا، البيئة الملوثة اللي بتفتح عليك الدنيا، القعدة اللي بتجيبك لورا. هجر كل هذه الأمور، آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، هو ده اللي يرجو، هو ده اللي ما بقاش متمني. شوف يقول، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قالوا دي آية الشوق، آية الشوق في القرآن، اللي عايز ربنا شوقه، فبيقول له أجل الله آت، جاي جاي. بعدين قال إيه بقى، شوف الآية بعديها على طول، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. شو واخدين بالكم؟ رجاء جهاد، مش عمل، جهاد في العمل. يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو. يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أدي اللي بيرجو بيعمل إيه؟ يجاهد. وأعظم ما يجاهد نفسه فيه أن يجاهدها في التطهر من عيوبها. إنما المجاهدة في صور الأعمال، ما هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، ليس له من قيامه إلا طول السهر، وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. طب ما ده بيجاهده، هو واحد قاعد طول الليل بيصلي ده مش بيجاهد؟ أنا عايز أفهم الحديث ده لما احنا نسمعه بتاع مين؟ واحد بيصلي طول الليل، بالله عليك لو سمعت إن حد من طلبة الشيخ فلان ولا فلان بيصلوا طول الليل، ممكن يكون لهم حظ من هذا الحديث عندك؟ ولو انت محلهم، والنبي بيقول انه ليس له. احنا عندنا لو عمل العمل خلاص انتهت القصة، والعمل ايه مش واقفة عند صورة العمل. وهنا بقى الشراك، انه هيخدعه قوي، هيخدعه جدا. وبعض السلف يقول ان بعضكم لا يمشي في الطرقات حتى ينفجر من العجب. الواحد بيبقى ماشي خلاص هينفجر من عجبه بعمله وهو لا يدري. هنا الإشكال، هو منتفخ جدا ومش داري. يعني ما تيجي تكلمه، هو ده بقى اللي هو بتاع التواضع المنقوط اللي احنا كل شوية نتكلم عليه، اللي هو يقول لك بقى لا أبدا والله ده أنا مقصر وبتاع، وهو ممتلئ عجبا. انظر إلى الصورة من الوجه الآخر، يقول الله جل وعلا إن الذين لا يرجون، العكس بقى، لا يرجون لقاءنا، حالهم إيه؟ ها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طب الأوصاف كده واحدة واحدة. أول حاجة إيه؟ رضوا بالحياة الدنيا، بقى ما فيش مننا هذا التقاعس وهذا الركون إلى الدنيا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ما هي لو ما كانش في دنيا في القلب هتبقى مش بالحال اللي انت عليه، كان الموضوع هيختلف، كانت أهدافك هتختلف، كنت صابح نايم بتقول العتق من النار يا رب، وأهم حاجة في حياتك راضي ولا لا. إنما الدنيا بتخش بتفسد كل اللي انت قاعد بتبنيه. راضوا بالحياة الدنيا، وبعد شوية خلاص ألفها بقى فاطمأن بها. هو ده اللي في ناس كتير جدا تيجي تقول له انت كده شايف سكتك فين، يقول لك ما تهزها ليش، انا كده مبسوط، انا كده تمام، انا عايش كده والحمد لله اموري ماشية. بس حضرتك مش في سكة الاخرة خالص، مش مشكلة، اطمأن بها. وبعدين اظن زي ما فيش بقى اكتر منها يعني، والذين هم عن اياتنا غافلون، وحال كل واحد مننا ساعة القيام يقول كل حاجة. والآيات هنا مع المعنيين طبعا، الآيات المتلوة والمشاهدة، غافل هنا وغافل هنا. سبحانه وتعالى يرسل لك في رسائل كثيرة وانت غافل. شوفوا الآية أخطر من كده ما فيش. ربنا يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وبعدها قال إيه؟ ولله الأسماء الحسنى. حد فهم حاجة؟ أصل الإشكال كله في عدم المعرفة والنجاة هنا. فلو طلعت تعرف عن ربنا حاجة في رمضان ده يبقى حلت المشكلة. لو النهاردة اتعلمت من رمضان ده معنى في حقه قربك منه يبقى كويس أوي أوي أوي، يبقى أنت إن شاء الله إن شاء الله على سبيل النجاة. إنما المشكلة إيه؟ القلب مش فاهم، والعين لا تبصر ومش شايفة، والأذان لا تسمع، قرآن قاعد بيتلى ولا حد حاسس، ورسائل مفيش أوضح من كده ولا حد مركز. هو ده. إذن هذا الأمر من الناحية الأخرى، حال الذي لا يرجو إنه مفتون بالدنيا. شوف ربنا يقول إيه؟ فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. أنا عايزكم برضو تعملوا بحث آخر زي ما قلنا في يرجو على العمه. العمه في القرآن يعمهون دي تلاقي في كذا آية فيها كده، ونذرهم في طغيانهم يعمهون ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إيه يعمهون؟ ده الخلل الثاني اللي أنا عايز أتوقف عنده، ألا وهو الحيرة والاضطراب. إيه الحيرة والاضطراب؟ كله يقول لك مش عارف فين المشكلة، قلت قرآن ونستشفي ونعمل ونسوي، قعدت أقرأ كتير ما فعلتش، قلت وصلوا وعملوا سوا ما جاتش. طيب نجيب مثلا خليها أي صدقات وأعمال بر، نشتغل مع الجماعة دول اللي طول الليل والنهار في الدعوة والشغل بتاع، طب ماشي نشتغل مع دول. مفيش، كل الأنماط دي أنا بتجيلي، وأخ مقطع نفسه في أعمال البر وجاي يقول لي مفيش ورد قرآن ومفيش بتاع وأنا تعبان على الآخر، أنا حسيب كل الشغل ده وهمسك مصحف. التاني بقى انا قريت لغايه دلوقتي 3 4 ختمات ومش لاقي قلبي، اعمل ايه؟ انا هشتغل في اعمال البر. هو بقى كده واحد يقول لي يمكن انا عشان بطلت طلب علم في رمضان، انا باين اوتيت من قبل طلب العلم. والتاني تري يقول لك انا قاعد ما عملتش حاجه خالص وما تعبدتش بالشكل المطلوب وبتاع، فانا محتاج اتعبد، انا كنت مالي في حاجه تانية، انا هقعد انكب على العباده. حيره واضطراب، محدش فاهم السكه منين. اللي بيقول عليهم القران ايه بقى؟ ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تعالوا بقى نقول ايه الاسباب اللي بتوقع في الحيره دي عشان نعالج. ربنا يقول واذا لقوا الذين امنوا قالوا امن، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اظن الايه دي اول ما بتقراها بتفهمها ايه؟ يستهزئ اللي هو قاعد بيقول ايه يعني موضوع الشرع والدين وايه الكلام ده، ده المستهزئ إنه هو بيسخر من الدين وبيسخر من أهل الدين. طب ماذا تصنع في قولهم المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه؟ فهمت حاجة؟ هذا نوع من الاستهزاء، ده بقى اللي احنا عايزين نقف عنده. قال الفضيل: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. قالت رابعة: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. قال بعض الحكماء: من قدم الاستغفار على الندم كان مستهزئا بالله وهو لا يعلم. انت غلطت، المفروض بقى تتكسر، تروح انت عامل ايه؟ قايم مستغفر، قايم عامل كذا عامل كذا، خلصت القصة بس خلاص، ومفيش ندم ومفيش كسرة القلب. لا يتوب حق التوبة لا يندم، فيكون من جراء ذلك عقوبة له أن يمشي في الطرقات حائرا لا يدري أين الطريق. سمع أعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة فقال: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك عجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. الطريق أوله إيه؟ كسرة. الطريق أوله ندم. عايز تمشي كده يبقى هتوفق، مش هتمشي كده ستقع. قال أبو عبد الله الوراق: لو كان عليك مثل عدد القطر وزبد البحر ذنوبا لمحيت عنك إذا دعوت ربك بهذا الدعاء مخلصا. بيعلمك الانكسار إزاي. اسمعوا الدعاء جميل: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ولم أوفي لك به، وأستغفرك من كل عمل أرد به وجهك فخالطه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك، وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملأ أو خلاء وسر وعلانية يا حليم. قال: ما دعا به عبد في موطن إلا ووفق إن شاء الله للتوبة. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه. حد بيجي معنى ده جواه، انت فاهم هو بيعمل ايه؟ المعنى طالع من جواه، هو ده اللي يكسر قلبك. عملت ذنوب وتبت منها ورجعت لها تاني، هو ده جهلي، هو ده تقصيري، وهو ده جرمي، هو ده انا، هو ده انا بكل ما فيه من سوء. انا اخونك بالليل والنهار وليس لي الا انت، ان تغفر لي خياناتي وظلمي وقبحي، وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ولم أوفي لك به. العهود والمواثيق في زمن رمضان ما فيش أكتر منها، خلاص انتهينا وبعد كده ظهر ما كان في قلبك في حالك. ألم يقولوا: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وسوء الأعمال نتائج سوء الأحوال. هي قصة والله أبسط منها ما فيش. لحظة توفق فيها بالصدق، لحظة: لو أن الله يتقبل مني سجد لكفاني إنما يتقبل الله من المتقين. لحظة الصدق صراحة، مش عايزة لف ولا دوران ولا حظ نفس ولا لي فيها أي حاجة، أنا وإنت وبس يا رب. وأستغفرك من كل عمل أرد به وجهك. بصوا، أنت عايز تصوم عشان تحصل المغفرة، البدايات صحيحة، لكن أثناء العمل شابه غيره. داخل رايح تصلي علشان قلبك ينكسر، مش عايز حاجة تانية، وانت واقف شابه غيره، دخل حظ النفس في حتة كده، فخالطه غيرك. وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتي. كل الخير اللي انت فيه ما هو منه، وفي الآخر خالص بتصرفها في معصيته. يا صعب أوي أوي، الواحد لما بس يقعد يتأمل المعنى ده. يعني ربنا أفاض علي بالمال، وأفاض علي بالصحة، ومن علي وحرم غيري. امبارح احنا كنا في المستشفى ولما تيجي تبص كده على احوال الناس ياه. طب وانا دايما اقولها يعني لا ليه. قلت له شفت النار بتعمل ايه، الوش كله محروق ويمكن احوال ما تفرقش عنك كتير يعني. طبعا كل واحد داخل عنده حاجه يعني، يبتدي يقول لك اصل تلاقيه بقى ايه مش مظبط حاله يعني وبتاع، ربنا يعافينا ويعافيه وبتاع. فنسال الراجل انت بتصلي؟ عشان يقول بقى ما بصليش فتبقى انت مستريح. يقول لك اه الحمد لله. لا حول ولا قوه الا بالله. هتفرق عنه ايه؟ ما هو كده تلاقي الناس اول ما بيجي يكلمه في البلايا بشوفها كده في الحاله العامه، مثلا ايه بلد تتضرب بتاع يقول لك اصل هم مفسدين في الارض، اصل عندهم ومسويين ومعاملين، واحنا عندنا قد كده وما فيش اكتر منه يعني. بس برضه الواحد ايه بيريح قلبه بكلمتين عشان خاطر لا ما هو ما يجيلناش الموضوع ده زيهم. لا لا احنا حاجه تانية، لا احنا ربنا حافظنا، احنا محفوظين، احنا مذكورين مش عارف فين كده يعني. اي كلمتين بس قول لي انه مش هيحصل لنا حاجه، احنا زي الفل. والاخوه بقى المعنى بشكل اخر يعني برضه ايه، ما زال عليك من الله حافظ. اه طالما انت كده ما تخافش، تمام تمام مفيش اي مشكله بالنسبه لك. المهم الامر الثاني اللي بيسبب الحيره ايه، ربنا يقول ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. الامر الثاني تزيين الاعمال، غرور العمل. غرور العمل ده مشكل. العمل بقى مزين، هو اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه، انه انت قاعد يتقال لك انت الحمد لله صيام وقيام تحسن من غيرك مليون مره، وانت بتعمل وانت بتسوي وانت وانت وانت، فقاعد يزين عملك. ايه النتيجه اللي انت تعرف فيها ان العمل ده مش مزين، وان العمل ده ان شاء الله ان شاء الله على درب القبول بعديها؟ انت ماشي وموفق وماشي ومسدد، ولا زي صحابنا اللي قاعدين بقى يقولوا نخليها دعوه ولا نخليها عباده ولا نخليها علم ولا نمشيها كده ولا نمشيها كده؟ الامر الثالث اللي يسبب الحيرة والاضطراب ده عدم الانقياد لأمر الله تعالى. يقول الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بص هي بتيجي مرة زبطت نفسك فيها بتبقى الجائزة الثبات، بين لك الأمر يعني مفيش بعد كده وضوح، وبعد كده ولا وأدبر يبقى يعيش في هذه المحنة. ومفيش أشد منها الاضطراب، مفيش أشد منها، لأنه هو طول الوقت مش عارف يمشي. طب كده طب كده طب كده طب كده إيه اللي بيحصل؟ قلب ببصة، بصة غلط. هو إيه المفترض؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. المفترض ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. الأصل إيه؟ عتق من النار. الأصل إيه؟ مغفرة. فهو هو ماشي بدأت تعرض لي حاجات، فتن بقى، الشغل، مشاكل، حاجات ما كانش عامل لها حساب في الطريق خالص، كلاليب القعدة بتسحب على الصراط، شوك السعدان اللي في النص. فمع أول شكة بدأ يبص شمال ويمين، وبدأ المعنى اللي مفترض إن هو عايش له بدأ يتقلقل. من هنا تحصل المشكلة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قل للروشتة من الحيرة هذه كيف أثبت، كيف أهتدي لطريق الاستقامة؟ القرآن يقول أول شيء عايز ما تقلبش، عايز ما تلتفتش، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللي يخليك تمشي الشكر، والشكر ده لازم من قبليه احساس بالنعمه. ما عندكش الاحساس بالنعمه، مش حاسس ان انت قد ايه ربنا بيسبق عليك من نعمه ظاهره وباطنه، لن توفق لطريق الاستقامه. مش واخدين بالكم اخر الايه يعني يقول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، بعد كده بقى ايه سياق الكلام يروح اي الايه من ايات الجلال، فلن يضر الله شيئا والله عزيز. معنى يمشي تمام. لو قال العزه هنا انه لا يغالب، اللي عايز يقلب يقلب، واللي عايز يروح في 60,000 سلامه يروح في 60,000 سلامه، الله عزيز. وممكن يختم الايه يقول والله عزيز حكيم مثلا، فهو مع عزته حكيم، ونقعد نحلل فيها للصبح. لكن بص يقول ايه وسيجزي الله الشاكرين. يديك روشتة العلاج. وصفة العلاج هنا في الشكر. الأمر الثاني التواصل بالصلاة. يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أدي هو ده اللي حيلتفت، هو ده اللي حيزوغ، هو ده اللي حيحتار، هو ده اللي حيضطرب. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، هنا صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية دي رؤوف رحيم دي تبقى من أعلى درجات الرحمة. الرأفة لغة امتلاء القلب رحمة، الرأفة أعلى في الدرجة من الرحمة فقط. المعنى هنا أنه حيبقى سابغ الرحمة على المتواصل بالصلاة. المعنى هنا بيقول لابد من صدق اللش، حيتم ده بالتواصل بالصلاة طول الوقت، كل شوية يا رب يا رب يا رب خد بإيدي. ليه هو صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ ليه لما يقسم يقول لا ومقلب القلوب؟ ليه يذكر الموضوع بالشكل ده؟ لأن القصة أنت مش فاهم لغاية دلوقتي طبيعة القلب ده خالص. الآيات كل شوية بتقول ايه، واقف وبيقلب فاهم شوية وجاي، وعلى انك يعني لانت خبير ولا عارف ايه الموضوع ولا قاري ولا عامل حاجة، بس في احساس. مرة شوية سرحان وعاد شوية يقلب تاني. ايه الموضوع ده؟ مش فاهم طبيعة القلب انه بيقلب كثير قوي، وممكن يقلب في مرة ويتختم بيها. فعشان كده محتاج كل شوية لا ثبتني، لا ما رجعش تاني، لا السكة ما تبقاش كده يا رب. فيعلمك درس العبودية في كلمتين، هتلاقي نفسك بتذل وبتخضع وتعظم وتكبر ربك وتحبه برضه. ما هو ساعة ما هيقلب في الحتة في اللي فيها البسط هتلاقي نفسك انت مقبل وعايز هتحبه ساعتها. الأمر الثالث للثبات الاستنصار بالله، اللي هو هو بيتضرع ومتواصل كده. الحتة اللي احنا كنا بنقولها دلوقتي دي، لا يا رب ما تسيبنيش، ماليش غيرك، ماليش غيرك يا رب، انت ملجأي، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فيستنصر به، انصرني يا رب. عايزين ناخد معها دعاء مهم قوي، بس الأول نجيب لها شهيدة من القرآن. ربنا قال ايه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أهو اللي بيقلب أهو، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. بص الأخير الآية برضو هي اللي تقول لك المعنى، لبئس المولى ولا بئس العشير. المعنى بيقول الخروج من هذا كان بأن يمحص ولاءه لله. الولاء فيه معنى الحب والاستنصار، طلب النصرة بالله. هو هنا فلو كان استنصر بالله لوفق ولم ينقلب على وجهه. طب والعشير ايه رأيكم فيها؟ لبئس المولى ولا بئس العشير. يعني ايه العشير؟ الأنس، يعني استنصار وأنس. لبئس المولى ولا بئس العشير في المقابل لو كان يريد كان استأنس به واستنصر به، فلو استأنس به لا ينقلب أبدا، كيف يقبل عليه فيخذل. قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. شفت إزاي تعرف تقبل؟ عايز أعلم بقى الدعاء، استوصوا به في رمضان وغير رمضان للثبات. اللهم كن لي ولا تكن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. أدي أول خمسة عشان تحفظوها معايا. أول واحدة إيه؟ كن ولا تكن علي. يا رب خليني معاك، كن لي ولا تكن علي. شوفوا الإحساس هنا، المعنى الناحية التانية ولا تكن علي اللي هي القلبة اللي هي الزيغ، فبيقول له كن لي ولا تكن علي فينقلب قلبي، وانصرني ولا تنصر علي، وبالذات تنصرني على نفسي وتنصرني على أعدائي دول. وأعداء المؤمن في الطريق معروفين، الدنيا والهوى والنفس والشيطان. فانصرني ولا تنصر علي، لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. انصرني ولا تنصر علي. بصوا عشان يأكد المعنى هو. وامكر لي ولا تمكر علي. خايف لحسن أكون مبتلى بفتنة التزيين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. خايف لحسن يكون كده. فبيقول له إيه؟ امكر لي. ما يبقاش القصة في الآخر خالص استدراج. لا. امكر لي ولا تمكر علي. صحيح أنا مكر. قالوا تداهن وتصانع ببعض الأعمال وأنت مقيم على المعاصي إن هذا لمكر. كلام ابن الجوزي. تصانع بشوية أعمال وبعد كده أنت مقيم على المعاصي إن هذا لمكر. هو ده. تقول له امكر لي ولا تمكر علي. واهدني ويسر الهدى إلي. أنا عايز السكة بس. يا رب حولك وقوتك. يا رب خذ بيدي إليك. أخذ الكرام عليك. واهدني ويسر الهدى إلي. وانصرني على من بغى علي. المعنى هنا البغي ظلم بكل أنواعه. فإذا أسقطتها على نفسك طبعا البغي المعروف من الظلم الخارجي أو ظلمك أنت بغيك أنت. انصرني على من بغى علي. فلو نفس الأمارة بغت علي انصرني عليها رب. لو تسلطت علي وتسلطت على أعمالي انصرني عليها رب. لو استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله انصرني عليها يا رب. وانصرني على من بغى على من بغى علي. ثم ينتقل إلى الرجاء والطلب. رب اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا لك راهبا لك مطواعا. الأربعة التانيين بقى ذكر وشكر ورهبة وانقياد. رب اجعلني لك ذاكرة فلا أغفل شاكرة فلا أجحد راهبة فلا أقع في الإرجاء. أبقى طول الوقت أخشى عذابك وإياي فارهبون عشان يجيب التعظيم. ما هو المشكلة فين؟ إن ما فيش تعظيم. لو في تعظيم وإجلال يبقى فيه رهبة. بس يجي بقى الحب ما يخليهاش توصل للخوف اللي يقطع الإنسان ويجعله يائس. يعني الاتنين في قلبه إجلال وتعظيم مع حب وأنس. لك راهبة لك مطواعة منقاد لأمرك. لبيك ربي. إليك مخبتا إليك أواها منيبة. إليك مخبت ذليل خاضع منكسر. هي دي مخبت. إليك أواها. أيوة ده حل المشكلة. صرخة الاستغاثة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أواه أنت محتاج والله والله والله أن تبكي على خطيئتك وتنوح من صميم قلبك على حالك. تشكو إليه سوء أحوالك وقسوة قلبك وتغير هذه الأحوال بين الفينة والفينة. تشكو إليه من تقلب قلبك تارة للدنيا وتارة للآخرة. اشكوله. هو ده. أواه أواه منيب يتلمس قربه. إليك أواها منيبا. شوفوا بعد كده. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. بعد ما قال منيب حيله اقبلني على ما فيه. اقبل توبتي ورجوعي إليك. تقبل توبتي واغسل حوبتي. الحوبة اللي هي أثر الذنب في القلب. هو ده اللي انت عايزه بالظبط. اغسل حوبتي ورجاءك وطلبك. يا رب اقبل هذا الدعاء وأجب دعوتي وثبت حجتي فلا أتذبذب. خلاص الدنيا وضحت يبقى ربنا يسددني ويجري الحكمة على لساني ويجعلني موفق. فلما يجي لي الفتن والشبهات ويبتدي يقول لي انت غلط، انت كان المفروض تعمل، انت ثبتني وثبت حجتي فاهتدي الى الطريق وثبت حجتي، وبعدين ولساني سدده فلا يقول الا خيرا، علشان زيغ القلب معه زيغ اللسان. مش قلنا لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه؟ واخيرا هي دي بقى، كل ده خلاص بقى لسه في القلب، اغسل الحوبة. خد بالكم الحديث بيقول ان العملية مش بس التطهير الخارجي، في حاجة لسه جوه، عشان هي دي اسلل. يعني انا خد تقبل توبتي، اغسل. انت ممكن تغسل الشيء ولا ينقى منه تماما، غسلت بس لسه في اثر، هي دي بقى السخيمة، الحاجة اللي جوه بقى حتة غل كده مش باينة، حتة حقد كده مش باينة، حتة كبر، ذرة كبر كده، شوية عجب. اسلل سخيمة قلبي، اظنه يعني دعاء جامع مانع في امر الثبات على الطريق وعدم الزيغ وعدم التقلب. كذلك من الامور التي تثبتك على الطريق دوام تذكر المصير. شوفوا فرعون يقول ايه، لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين. رح قايلين ايه؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هنا العاصم كان إيه؟ تذكر المصير. تذكر المصير يثبتك على الطريق، منها اللي هو فعله صلى الله عليه وسلم دوام الخوف من التقلب. ربنا يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا جماعة مش ممكن يقول الناس دي لا تلهيها تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اللي هي المشكلة اللي كل بيشتكي منها الدنيا والآخرة. هدخل الدنيا ازاي؟ الناس دي كان يمكن يقول في آخر الآية يخافون يوما عذابه مستطيرا، يخافون يوما شره كذا، يعني يقول حاجات هم طول ما هم شايفين النار قدامهم، فعشان كده بيبتدي لا تلهيه تجارة ولا بيع. ده خايف على قلبه قوي، وعارف انه الخطر هنا، فبيعمل علشان اليوم اللي هتتقلب فيه القلوب والأبصار بيعدلها عدة من الآن، فبيخليش قلبه يلتفت. فلما جت التجارة لم تلهيه، لما جه البيع لم يلهيه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. السبب إيه؟ الخوف من التقلب، فالخوف من ذلك يحصنه. أول حاجة دي في سورة الأول، سورة النور، وجاءت بعد ذكر النور، الله نور، وبعديها على طول بشوية يقول إيه؟ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكل اللي قدامك ده آيات عشان تفهم، فالدنيا بتتقلب وفي نور وفي ظلمة. طيب النور هيدخل، الله نور، النور هيدخل القلب. النور ده عشان يثبت في القلب انت محتاج تاخد بالك ان اللي هيخليه يقلب تجارة او بيع له عن ذكر الله، فلانهم هم متخوفين من القلبة دي فثبتوا، فتمكن النور من قلوبهم. فرح قايل بعديها خدوا بالكم، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. خدوا بالكم من قصة قلبة القلب دي أوي، علشان لا ينقلب إلى الظلمة وأنت لا تدري. فالخوف من التقلب هذا أمر ينبغي أن نأخذه في الحسبان للثبات. خدنا خمس حاجات: تواصل بالصلاة، الشكر، الاستنصار بالله، تذكر المصير، الخوف من التقلب. الآفة الأخرى اللي أنا عايز أتوقف عندها كذلك مسألة بقى تحتارون فيها: أين العصمة؟ الاعتصام بالعبادة شراك يقع فيه كثير من الناس. هقول لكم الدليل، والموضوع ده هو المحك، الخلل في الاعتصام بالعبادة. خدوا بالكم عشان أنا دقيق في الكلام، في فرق ما بين العصمة من الفتنة وفرق من تكفير أثر الفتنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصدقة يكفر، يعني وقع في الفتنة. إنما أنا بتكلم عن العصمة من الفتنة، إنه العابد على محل فتنة. الدليل خذوا هذا الأثر من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، رواه البيهقي في سننه عن ابن مسعود، صححه الألباني موقوفا عليه في صحيح الترغيب. القصة في المصنف هكذا، أنه لما حضر أبا موسى الوفاة قال: يا بني أذكروا صاحب الرغيف ثم أغمي عليه. فأفاق، فاجتمع أولاده حوله وقالوا: ما شأن صاحب الرغيف؟ قال: كان رجل يتعبد في صومعة، أراه قال 70 سنة لا ينزل إلا في يوم ينزل إلى السوق. راجل قاعد متعبد 70 سنة ينزل في يوم فقط للسوق للإتيان بحاجاته. قال: فشبه الشيطان في عينه امرأة، يعني زين له امرأة. 70 سنة شغل وعبادة، والأثر ما بيقولش إن الراجل ده كان معجب ولا كان عنده مشكلة، لا، رجل متعبد لله سبحانه وتعالى. الشيطان شبه له امرأة فتنوا بها، فكان معها 7 أيام أو 7 ليالي زنى بها. أنا بقى بكلم هي هنا 70 سنة وتعرض له فتنة، 70 سنة يحرزوا الإنسان. هو اللي أنا عايز أقف عليه، أنت قاعد بتصلي وتصوم وتقوم، ومش معقولة بقى لما تيجي فتن الدنيا ولما تيجي بتاع هيبقى في عصمة لا تعصم، العبادة لا تعصم. فكان منه عشان تتأكدوا أن الراجل مستقيم الحال، أنه لما كشف عنه الغطاء وخلاص راح التزيين خرج تائبا، فكان كلما خطأ خطوة صلى وسجد، يمشي خطوة يروح ساجد ويقوم، يمشي خطوة يروح ساجد. توبة ايه دي؟ تصورين بقى كده كل ما يخطو خطوة يسجد في كل بقعة. قال: فآواه الليل إلى مكان عليه 12 مسكينا فأدرك الإعياء فرمى بنفسه بين رجلين منهم، وكان ثمة راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة فيعطي كل إنسان رغيف. الراهب كان بيبعث لهم 12، فهو لما جن عليه الليل ومش قادر راح داخل في وسط الناس ورمى نفسه في وسطهم، فأعطى كل إنسان رغيفا، ومر على ذلك الذي خرج تائبا فظن أنه مسكين فأعطاه رغيفا. فقال المتروك، ودلوقتي بقى فيه واحد ما خدش، لصاحب الرغيف: ما لك لم تعطني رغيفي؟ قال: تراني أمسكه عنك؟ سل، هل أعطيت أحدا منكم رغيفين؟ قالوا: لا. قال: إني أمسك عنك، والله لا أعطيك شيئا الليلة. قال: فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إلى الرجل الذي ترك، فأصبح التائب ميت. قصة أنه في الآخر خالص رح مديله الرغيف بتاعه وهو في أشد الحاجة إليه، فمات من ليلته. قال: فوزنت 70 سنة بال7 ليالي فلم تزن، ورجحت 7 ليالي، ووزن الرغيف بال7 ليالي فرجح الرغيف. قال أبو موسى: فيا بني اذكروا صاحب الرغيف. سيدنا أبو موسى بيقول لنا القصة دي، بيقول لنا إن العبادة لا تعصم، وبيقول لنا حاجة تانية: لا تحقرن من المعروف شيء. طيب أمال إيه اللي هيعصم؟ تعالوا نشوف اللي عندنا قصتين تؤكد على العاصم ما هو، هل العبادة أم العلم؟ وأنا عايز أقف على المعنى علشان خاطر ما نفهموش غلط. قصة الراهب الماضية بتقول إن العصمة مش في العبادة. قصة جريج العابد، دلوقتي جريج يتعبد في الصومعة: أمي وصلاتي، أمي تنادي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فأتي من قبل عدم علمه: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فيبتدي يقول: لا طبعا صلاتي، حتى تدعو عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، فيبتلى بالقصة المشهورة. بتقول إن العبادة لم تعصم وفتن بفتنة شديدة، فلو كان عنده علم لاختلف. قصة بقى اللي بتقول إن العصمة في العلم، قصة قارون. شوفوا الآية تقول إيه: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أدي الفتنة، إيه الفتنة؟ قارون هو رمز الفتنة. فالعوام: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ربنا ما قالش بقى قال الذين آمنوا أو الصالحون أو نحو هذا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قصة بتقول إن العصمة بالعلم، أنهي علم؟ العلم الذي يورث الخشية واليقين. القصة مش إن أنت تكون مخلص كتب الدنيا ولا متون الدنيا ولا حافظ قرآن وعامل ومسوي، قصة اليقين. ما هو طلبة علم قد كده وعندهم ذرات كبر للصبح ومش عارف يخرج من الشبر الأولاني في العلم، الشبر الأولاني في طلب العلم اللي بيورث الكبر، فبالتالي مش هو ده الذين أوتوا العلم. أنا بس عايز أحط هنا إضاءة على الموضوع، إنه كيفية تحصيل اليقين، إزاي تحقق دي، كيف يقوى يقينك وكيف تحقق أطراف المعادلة. المعادلة بتقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني الجمع ما بين الأمرين بسهولة جدا، الوقوف فقط على باب العبادة والركون عليها لا يوصل، إنما يحتاج الأمر إلى تحقيق أطراف المعادلة دي كلها. واحد، حال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ده رقم اتنين اللي هو البذل والعطاء. مش هتحقق ده، عمرك ما هيورثك هذا يقين، عمرك ما هتكون موقن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصدقة برهان، هي برهان الإيمان هي برهان اليقين، هو ده الدليل إن أنت موقن ولا مش موقن، أنفق أنفق عليك ولا لأ. عايز بقى تتعلم فك شفرات الرسائل، لو فكيت شفرات الرسائل هتبقى موقن. يعني عايز توصل لمرحلة اليقين يبقى أنت لازم تاخد علم، أنهي علم؟ علم بالله وعلم بالطريق. أنت النهاردة لو فهمت الأمور اللي احنا كنا بنقولها في المحاضرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن فقه النفس وعن فقه الطريق ومعرفة الرب، الثلاث حاجات دول لو فهمتهم صح يتضح الأمر إليك جليا، فلازم تركز عليهم قوي كل حاجة. دلوقتي أنا قاعد طول المحاضرة بنتكلم إسقاطات القرآن على أنفسنا إزاي عشان تعرف تفكر الشفرات عشان تفهم الرسالة صح، وهنا توصل لليقين. وفي الأرض آيات للموقنين، حيوقن إذا فك شفرات الرسائل. ابن القيم ليه كلام جميل في كيفية تقوية اليقين، حط ثلاث أسباب. الأولاني قال حسن الإصغاء والاستماع بحضور القلب إلى الآيات البينات وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال ده يورث اليقين، يورث اليقين إنه بحسن الإصغاء اسمع صح. وإحنا في زمان نحتاج إليه هذا المعنى جيدا، وإحنا قاعد تسمع كده القرآن وبتاع ادي له ودنك عشان يدخل، في نفس الوقت تعمل إسقاطات على نفسك، فين الآيات اللي انت وقفت عندها، فين الآية اللي دخلت جوه قلبك. تاني حاجة ما بيقولوش العمل، بيقول ايه؟ أن يكون حريصا على العمل بما يعلم. تلاتة، حسن التفكر فيما بث الله من الآيات والعبر، هذا يورثه اليقين. يبقى أول حاجة يسمع صح وفي نفس الوقت يبقى حريص إنه يعمل بما يعلم. تلاتة، إنه ربنا سبحانه وتعالى يهبه هذه الملكة في التفكر. أنا بشوف مشايخنا يبقى كده، تركب معاه مثلا أسانسير وهو نازل يقول لك بص النزول سهل إزاي كده، يعني هي المسألة على طول، هو طول الوقت بيفكر، بيفكر على حاجة واحدة، إن كل آية في الأرض هو بيمر عليها فيها رسالة إليه ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد يقينا على يقين. مش كل شيء بقدر، كل شيء قدامك بيقول هنا الله، أحيانا كثير هتتكلف فهم الموضوع ومش هتوصل، لكن لما تفهم الكلام ده بيجي بقى بإيه، قيامة النظر والقراءة وكل شوية كل حال وتسجيل القواطر دي أول بأول ومحاولة فهمها وسؤال أهل العلم وأهل الخبرة بالطريق، هم يبتدي يوصلوا لك تبتدي تقول أيوة كده صح. هذا الذي يورثك اليقين. قلنا العلم هو العاصم من الفتنة. أخيرا في نقاط سريعة، المخرج من الفتنة، المخرج من الفتن التي نحن فيها، أين الحل؟ كل اللي احنا دندننا حوله وعايز أجمله في نقاط عملية. واحد، حتى لا تصاب بالفتور، حتى لا تقع في شراك المشكلات الإيمانية التي تلم بالعباد. واحد، تجديد النوايا، لازم تجدد نيتك. لاحظ الأحاديث تدي المعنى ده على طول، من صام يوما في سبيل الله لازم يبقى فيه في رجاء لما عند الله عز وجل، لازم تجدد إيمانا علشان تصل. فهل الأيام في سبيل الله؟ اثنين، تجديد الاحتساب حتى لا يتحول العمل إلى عادة، لازم تجدد احتسابك فيه، فمحتاج ان انت تطالع تاني. اصل الواحد مع طول العهد 30 يوم في رمضان، في الاول بيبقى لسه فايق وقاعد يتقلوا الحديث وبتاعه وسمع مواعظ كتير، فخلاص بقى حتى بعد كده لما يجي يسمعها تاني في وقت يكون هو لسه شغال وبتاع، خلاص سمعنا بقى الكلام ده، هو محتاج يتقلوا تاني الموضوع بس من مشرب اخر، من مدخل اخر. يعني العتق، هو اصلا انت لما تبتدي تاخد بس ايه كده وانت واقف بتصلي وبعدين تيجي ايه من ايات العذاب تستشعرها قوي، تحس ان انت ممكن يكون ده حظك، هو ده اللي يخليك تبتدي تاني تقول لا اعتق. احنا زرنا قسم الحروق امبارح خاصه وعلينا دي من العاده، بس انا كنت قاصد المعنى عشان اجدد النيه دي. ادي النار، عشان كده خرجت اقول له فهمت يعني نار، عشان في ثمره اسمها العتق، فدي النار. فهمت يا نفس؟ دي نار، دي كده، دي أخف شيء. طيب عايزين عتق، فيجدد معاني الاحتساب الأجر عشان يحس تاني يعني إيه مغفرة، تحس يعني إيه مغفرة، وإن المغفرة من عنده هو وبس. فلو ما غفرش تبقى مشكلة كبيرة. وأنا قاعد أقول من أول رمضان لغاية دلوقتي، عرفت يعني ذنب يبقى اسعى للمغفرة، لسه مش عارف يعني ذنب يبقى لسه الدرس مستمر حتى تعرف ماذا يعني ذنب. لو عرفت يعني ايه ذنب هتبتدي يعني ايه مغفرة دي بقى. يا رب يا رب اجعل صومي ايمانا لك واحتسابا يا رب، وتبتدي تجدد علشان خاطر تنال هذه الثمرة. ده الامر الثاني، تجديد الاحتساب. امر الثالث، تنشط فالجائزة ما زالت موجودة. الجائزة لسه معروضة الى الان، وذلك كل ليلة وما يدريك بعد 12 يوم بوظان ممكن تيجي. والله ممكن ال 12 يوم بوظان دول يكونوا هم السبب في اصلاح حالك وفي بلوغ ثمره العتق. والله لان ال 12 يوم لو انت خدتهم باحساس المذنب المقصر المفرط فكسرت رقبتك وخلتك تذل بين يديه، يمكن تكون هي دي الشافع لك. فجدد نشاطك، لسه فيه، لسه فيه امل، ما زالت الجائزه معروضه ولسه جائزة ليلة القدر موجودة وحدش عارف. أنا بشوف أحوال الناس العادية خالص اللي بتحصل خاتمتهم وكل مرة أقفكم عليهم، هم عاديين جدا وتلاقيه بيوفق إلى معاني. يعني أنا اللي أعرفهم يعني وفقوا ليلة القدر ناس عادية جدا جدا، وربنا أراني آيات كده تشوف أحواله تلاقي إنسان عادي عادي خالص، مفيش أي مشكلة، ممكن يكون عباداته بسيطة بس هو عنده حاجة مختلفة، هو عنده حاجة في قلبه مختلفة تقعد ما تعرف الكلام ده. هي دي قصة يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. المثال ده بشوفه بعناية في أمثلة كثيرة جدا. ولاحظوا برضو طريقة تفكير عبد الله بن عمرو، نفس القصة اللي احنا بنعملها بالظبط، ان هو بدأ يبص على أعماله ففي الآخر خالص مفيش كبير صيام، مفيش كبير صلاة، مفيش كذا، ما تنفعش في الآخر خالص، ما تنفعش وفي الآخر خالص تبقى كده. ياه، هي المشكلة فين؟ المشكلة ان تبنى الاتجاه اللي هو اهم حاجة قلبك واهم حاجة كذا، تبنى الصوفية، فبالتالي احنا شغبطنا على كل حاجة عندهم، كل حاجة لان فيها انحرافات، وكمان هم يعني خلوا المعنى ينحرف خالص فوصلوا للعوام خلاص بقى، طالما اهم حاجة قلبك مش مهم صلاة، مش مهم كذا، مش مهم كذا. المعنى مش كده خالص، الغلو ده هو اللي خلانا احنا لما بنيجي نقول المعاني دي ما بنبقاش حاطينها برضو. يعني لما اقعد اقول لك اهم حاجة قلبك، اهم حاجة ان انت مش عارف ايه، برضو انت دماغك في الاعمال التانية، مش ان اتوقف عند العمل نفسه، اتوقف عند اثر العمل على قلبي. بس هي الفكرة كلها ملخصة في كلمتين دول، ان انا صليت وده طهر قلبي شوية، وان انا ذكرت وان ده بيجيب قلبي الحمد لله، ان انا لما بعمل الاعمال الفلانية دي اللي هي اللي بتصلح احوالي، فبالتالي انا ببقى ماشي في السكة دي. مش معنى كده بهواية عشان الحال خداع زي ما قلنا، لا، على الجاد، على الطريق. شاهد، تنشط فالجائزة ما زالت موجودة. الله أعلم، يمكن تكتب لك ليلة العتق في يوم لا تعطي له بالا. قلنا كم وصية دلوقتي؟ خدنا وصيتين، الوصية الأولى تجديد النوايا، الوصية الثانية تجديد الاحتساب، الوصية الثالثة تنشط فالجائزة ما زالت موجودة، الوصية الرابعة التفكر، لا سيما في أمرين، يعني غير التفكر اللي احنا قلناه المعنى الكبير، أنا عايزك تتفكر في حاجتين. تتفكر في قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فأدخله الله النار فأبعده. تذكر هذا الحديث كثيرا لأنه ده يفوقك من الفطور. أصلا لقيت واحد بعد الصلاة جاي يقول لي: هو الحديث ده صحيح؟ قلت له آه. واللفظ كده أنا فهمت على طول هو بيفكر إزاي. دخل من سكة اليأس طبعا، أنه بدأ يحس أنه مش هيغفر ليه، فهو بدأ يقول لك خلاص فأبعده الله، يبقى أنا كده طاير. لكن أنا عايزه يتخذ بشكل تاني، أنه لا، موت نفسك، ما فيهاش هزار دي، شوف لك أي سبب من أسباب المغفرة واعمد إلى التركيز عليه حتى يغفر لك، حتى لا تقع تحت هذا الوعيد الشديد. تفكر في هذا الحديث كثيرا وضعه نصب عينك حتى تجدد نواياك مرة أخرى للإصلاح. طب واللي فات لا تفكر لكي لا تأسوا على ما فاتك. تفكر في الجانب الآخر: كم ذهب من الشهر، فاستشعر أن مفيش بركة والأيام بتمر على طول، وبقى خلاص أسلوب روتيني، صايم بالشكل الفلاني وبتعمل شغلك ولا بتقضي مشاويرك في نهار رمضان، بتعمل كذا وبتمسك وردك تقرأ كده وبالليل تصلي وخلاص، واللي بعده واللي بعده مفيش، جري جري جري. عشان كده من الوقفة دي احنا كنا محتاجينها علشان خاطر نحط ايدينا على قلوبنا ونقول احنا فين في الطريق يا اعماله، خلاص فقف كده لعلك توفق في لحظة الى الصدق الذي يبلغك الثمر. فاحساسك بضيق الوقت وتفكرك في عدم بركة الوقت اللي احنا عايشينها يخليك تعمد فيما بقي بان لا يكون كما مضى. الوصية الخامسة التنويع. أنا بقيت أقول والله اليوم اللي بيبقى فيه الأعمال بالشكل ده بالذات في وقتنا ده هو يمكن أفضل الأيام إيمانيا عليك، اللي هو أنت اشتغلت شوية فأنت خلاص بقى خدت علينك إيه، ممكن تختم ختمة في 3 أيام، ممكن تجيب ختمة في كذا، جبت ختمة ودخلت في اللي بعديها ودخلت في اللي بعديها والأيام ماشية بشكل معين، فهو ده اللي هيحولها إلى عادة، وبعد كده هيوقعنا في المشكلة اللي احنا عايزين بنتكلم عليها من الصبح، الأرقام وخلاص وما شابه. إنما التنويع نفسه هو في حاجة من جواك هتقعد تحسسك إن أنت غلط، في حاجة كده هتقعد تقول لك أنت ما قريتش الورد، أنت مقصر في الورد، شفت امبارح كنت قاري 5 أجزاء، النهاردة خرجت لك يا عم صلة أرحام وعملت كذا وعملت كذا، على إنك حسيت إيمانيا إن أنت أفضل بس قريت جزء. إحساسك بالتقصير ده كويس بيجيبك وفتحك في أمور أخرى عشان تحتسب أكتر، يخليك في معزل عن هذه الإشكالية. عشان كده نوع وافتكر قصة الثوابت والمتغيرات. في ثابت اللي هو ان انت بتقرأ مثلا 3 أجزاء في اليوم او 4 أجزاء او 5 او جزئين او جزء، المهم في ثابت وفي متغير. الثابت ما بيتمش التنازل عنه ابدا، والمتغير ده بقى هو اللي انت بتعمله علشان خاطر تحرس الثابت. من ناحية ان انا في يوم انا اللي مثبته 3 أجزاء، ففي يوم قريت 10 بس ده كان يوم القرآن، وفي انا مثبت ان هفطر كذا، وفي يوم بفضل الله ربنا فتح عليا باكتر، وانا كنت عامل كذا. المتغيرات مهمه جدا، لازم تفتح في ابواب تانية. الوصيه السادسه قصر الامل. بس امال عريضه، احنا قعدنا نتكلم على الكلام ده في اول درس علشان كده ان هو قصه الاماني وما شابه. قصر املك، استشعر ان فعلا ده يكون اخر رمضان. والفتن بتقول: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فقصر أملك فلعله لا يكون رمضان آخر. اغتنم هذا الوقت، أوصيك بإطالة المكث في بيوت الله لاستنزال الرحمة، وبأن تمسك عليك لسانك ولا تشتغل بمفضول عن فاضل. مفيش حاجة دلوقتي تفضل اللي يقدر يكثف كل أعماله فيما تبقى من النصف الثاني ده، انه يبتدي بقى خلاص الامور الدنيويه و ده وقت العكوف والتبتل لله سبحانه وتعالى، انقطاع له. فده وقته، الوقت بقى اللي انت تصلح فيه قلبك وتسال الله تعالى ان يعطيك قلبا غير هذا القلب، تري بقى معاك بقى مما بعد رمضان، قلب جديد نظيف. فنسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على طاعته. اساله جل في علاه